皆さん、こんにちは。優しい日本語の時間です。今日は第36課です。اهلا بكم مستمعينا الاعزاء في الدرس السادس والثلاثين من دروس تعلم اللغة اليابانية التي تأتيكم من راديو اليابان الدولي لـ NHK World. هذا البرنامج من تقديم كريمة السمني ورندا زيادة. رندا です。今日も一緒に楽しく勉強しましょう。 والجملة الرئيسية اليوم هي 勉強しなければなりません。 يجب أن أدرس. بطلة القصة هي الطالبة التايلاندية أنا. لقد انتهت رحلتها الممتعة لشيزوكا وستعود هي وساكورا اليوم إلى طوكيو. وقد حضر كنتا إلى محطة القطار ليودعهما. تعالوا نستمع إلى حوار الدرس السادس والثلاثين والجملة الرئيسية هي 勉強しなければなりません. يجب أن أدرس. しくなります 私もですでも大学で勉強しなければなりません じゃあ僕が春休みに東京に行きます إليكم شرح الحوار يقول كنتا لي أن 寂しくなります سأستوحش فراقك 寂しく هو الحال من الصفة 寂しい التي تعني الشعور بالوحشة والوحدة وقد علمنا أن صفات إي التي تنتهي بالمقطع إي مثل سابيشي يمكن تحويلها إلى حال أو ما يعادل خبر كان أو خبر أصبح بأن نحول إي إلى ك ناريماس هو فعل معناه يصبح سابيشكو ناريماس معناه سأصبح وحيدا أي سأستوحش فراقك نعم كثيرا ما يستخدم هذا التعبير سابيشكو ناريماس عندما نودع شخصا مغادرا سيغيب فترة طويلة نعود إلى الحوار أنا تجيب واتاشي مو ديس أنا أيضا واتاشي يعني أنا مو هو حرف مساعد معناه أيضا والجملة المثبتة في الكلام المهذب تنتهي باللفظ ديس أنا أيضا يعني 私もです。でも、大学で勉強しなければなりません。 ولكن يجب أن أدرس في الجامعة. でも。 يعني ولكن. 大学。 هي الجامعة. で。 هو حرف مساعد يعادل هنا حرف الجر في. 勉強しなければなりません。 يعني يجب أن أدرس. なければなりません。 هو تعبير عن الضرورة أو الواجب والفعل الذي يسبق نكربا نريمسن يأتي في صيغة ناي صيغة ناي هي صيغة النفي أليس كذلك؟ بلى وقد عرفنا كيفية تحويل الفعل إلى صيغة ناي في الدرس الحادي والعشرين صيغة ناي من الفعل بينكيو شيماس أي يدرس أو يذاكر هي بينكيو شيناي ولكن لا نستخدم هذه الصيغة كما هي بل يجب أن نحول الجزء ناي إلى ناكيريبا ناريماسن ونقول بينكيو شيناكيريبا ناريماسن يجب أن أدرس هي الجملة الرئيسية في هذا الدرس لذا تعالوا نتدرب على نطقها بينكيو شيناكيريبا ناريماسن وكنت يقول لأن جا بوكو غا هارو ياسومي ني توكيو ني إيكيماس إذن سأذهب أنا إلى طوكيو في عطلة الربيع. جا. يعني إذن وهو الأسلوب الدارج لي. では僕. يعني أنا وهو أسلوب دارج يستخدمه الرجال. في المواقف الرسمية عادة ما يستخدم الرجال أيضا واتاشي بدلا من بوكو. نا. هو حرف مساعد يضاف إلى الفاعل. هارو ياسومي. هي عطلة الربيع. ربيع يعني هارو وعطلة يعني ياسمي والحرف الذي جاء بعد هارو ياسمي ني هو حرف مساعد يدل على الزمن طوكيو هي طوكيو والحرف المساعد الذي أضيف إليه ني يدل هنا على الاتجاه إيكيماس فعل معناه يذهب عرفينا بأسماء المواسم الأخرى غير هارو أي الربيع. وهو كذلك، إليكم أسماء الفصول الأربعة. بعد الربيع أي هارو يأتي الصيف وهو ناتسو، ثم الخريف أكي، ثم الشتاء فيو. والآن تعالوا نستمع مرة أخرى إلى حوار الدرس 36، والجملة الرئيسية هي 勉強しなければなりません. يجب أن أدرس. さびしくなります。私もです。でも大学で勉強しなければなりません。じゃあ僕が春休みに東京に行きます。 الفقرة التالية هي شرح الأستاذة، وفيها تشرح لنا الأستاذة أكاني توكونانا المشرفة على البرنامج أهم نقاط الدرس. اليوم تعرفنا على أسلوب الضرورة والواجب. أريد أن أعرف المزيد. إذن لنسأل الأستاذة. تقول الأستاذة توكونانا: عندما نقول إنه يجب القيام بفعل ما، نأتي بصيغة ناي من الفعل ونحول الجزء ناي منه إلى ناكيريبانريماسن. كيف نقول يجب أن ندرس؟ يدرس يعني بنكيوشيماس. نحوله إلى صيغة ناي وهي بنكيوشيناي، ونحول فيها الجزء ناي إلى なければなりません ونقول 勉強しなければなりません. وكيف ننفي مثل هذه الجملة ونقول إنه ليس من اللازم أن ندرس؟ نحول من صيغة ناي من الفعل الجزء ناي إلى なくてもいいです، أي لنقول إنه ليس من اللازم أن ندرس نحول من 勉強しない الجزء ناي إلى なくてもいいです ونقول 勉強しなくてもいいです. ولكن بالطبع مهم جدا أن ندرس. كنا مع فقرة شرح الأستاذة. والآن مع فقرة كلمات المحاكاة الصوتية. اليوم نتعرف على تعبيرات لفظية للرياح. صوت رياح قوية ويعبر عنه لفظيا هكذا هيو هيو. هذه المحاكاة اللفظية هيو هيو تصف رياحا تهب بشكل مستمر، والرياح التي تتخلل الفتحات الضيقة في النوافذ مثلا توصف أيضا ب هيو هيو، وإذا هبت رياح أقوى من ذلك فسنصفها هكذا بيو بيو. بيو بيو، لقد زادت سرعة الرياح. وهناك كلمة تصف رياحا حتى أقوى من هذه وهي بيو بيو. هيو هيو، بيو بيو، بيو بيو، كلها متشابهة. من المدهش أن انطباعات اليابانيين للرياح تتغير كثيرا بمجرد اختلافات بسيطة في الألفاظ. كنا مع كلمات المحاكاة الصوتية. آخر فقرة في الدرس هي تغريدة أنا التي تتذكر فيها أحداث اليوم. في المدارس اليابانية توجد عطلة شتوية وأخرى ربيعية إلى جانب العطلة الصيفية. إنهم يصيفون على شواطئ البحر ويستمتعون بالتزحلق على الجليد في الشتاء. جميل أن لكل موسم طرقا مختلفة للمتعة والتسلية. بهذا وصلنا إلى نهاية الدرس 36. حوار الدرس القادم يدور حول أنا ومشرفة السكن الجامعي. وحتى ذلك الحين، إلى اللقاء من راديو الياباني الدولي NHK World. سايونارا.